الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء Oh,

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ إليه يصعد الكلم الطيب والله خلقكم من فضله ولعلكم والذين تدعون يا أيها الناس ونقلناها لكم من ساحة القصر الجمهوري بعابدين.